قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وهو يصف ربه قال: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، ورازق بلا مؤونة. حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. أول وصف وأول اسم ذكره المصنف هنا اسم الله الحي. ومن أسماء الله عز وجل التي تقتضيها ربوبيته أنه الحي، أي له كمال الحياة. فمن أسماء الله عز وجل الحي، ومن صفاته التي تنسب إليه والتي اتفق الناس على إثباتها ما عدا الجهمية والمعتزلة، هي اسم الله أو صفة الحياة لله سبحانه وتعالى. لماذا صفة الحياة؟ لأن الرب الذي يخلق ويرزق ويكلى ويرعى ينبغي أن يكون حيا. لا يتصور أن تصدر هذه الأفعال الكاملة من ميت أو من نائم أو من ساهل، لا، ينبغي أن تكون هناك لربنا حياة كاملة تليق بعظمته وجلاله. فقال هنا حي لا يموت، أي أن الله سبحانه وتعالى حياته كاملة بكل وجه، ليس كحياتنا. فأنت حي وربك حي، لكن حياتك سبقها عدم ويلحقها فناء. حياة الله سبحانه وتعالى لم يسبقها عدم، فالله عز وجل هو الأول ليس قبله شيء، وحياته كذلك جل في علاه لا يلحقها عدم في المستقبل. أما أنت فكل نفس ذائقة الموت. أرأيتم الفرق بين حياة الخالق وحياة المخلوق؟ لذلك وجب على من كانت حياته ناقصة أن يعبد صاحب الحياة الكاملة وهو الرب جل في علاه. لأن العقيدة فيها تلازميات، الرب هو المعبود. لماذا عبدنا هذا الرب؟ لأنه هو الذي يستحق العبادة. الذي خلق هو الذي يستحق العبادة، الذي رزق هو الذي يستحق العبادة، وهكذا الأمور متسلسلة. صاحب الصفات الكاملة هو الذي يستحق العبادة، فالضعيف لا يستحق العبادة. لذلك عبادة الأولياء والصالحين باطلة نقلا وعقلا. أما العقل فيقول: كيف لرجل ميت في قبره يعبد وتصرف له العبادة ويرفع وهو ميت حياته ناقصة؟ لو كان قادرا وكاملا لما مات ولا دفع عن نفسه الموت، لكنه مات. إذن إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فالذي يعبد وليا صالحا ويعظمه يرفعه، هذا يقدح في عقله، أن العقل يقول: ينبغي لخالق هذا الكون والذي نخضع له أن يكون كاملا في كل شيء. فإن وجدنا نقصا ما في مخلوق من المخلوقات علمنا أنه لا يستحق العبادة ولا يستحق التعظيم الذي لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. فربنا جل في علاه له الحياة الكاملة، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وما دام اسم الله عز وجل الحي ثابت، فيجوز أن تسمي ابنك عبد الحي، وهذا الاسم تقريبا قليل الدوران، فلعل واحدا من إخواننا يسمي ابنه بعبد الحي. مما يزيد الله سبحانه وتعالى تشريفا وتعظيما معرفتك بكمال حياته واعترافك بنقص حياة جميع المخلوقين. حياة الله سبحانه وتعالى كاملة من كل وجه، أما حياتنا نحن يعتريها المرض، يعتريها السهو والنسيان، ويعتريها الموت العظيم. فهذه الأشياء كلها تقدح وتنقص من قدر المخلوق، بينما حياة الله سبحانه وتعالى فهي كاملة من كل وجه. من أجل هذا قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة وبمجرد الغفوة والنوم. لماذا؟ لأن النوم والسنة الغفوة تدل على ضعف في عقل الإنسان. لماذا ينام الإنسان؟ لأن عقله لا يحتمل أن يمكث أياما متواليات من غير أن يرتاح ذلك العقل. لماذا تأخذ الإنسان السنة والغفوة؟ لأن عقله لا يحتمل. ينبغي أن يجدد الراحة المرة تلو المرة. أما الله سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض حي لا ينام. إن الله يمسك السماوات أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. فعليك يا عبد الله أن تعظم ربك حق التعظيم، واعلم أنه يتلاءك بالليل والنهار، وأنه هو الواحد الذي يستحق العبادة لا رب سواه. من الفوارق كذلك بين حياة الخالق والمخلوق أن المخلوق مفتقر إلى خالقه، لا العكس. فالله سبحانه وتعالى حي بذاته، أما المخلوق فهو حي بربه. لولا أن الله عز وجل وهبه الحياة ما استطاع، والحياة ملك لله سبحانه عز وجل، فلا يجوز للإنسان أن يضع لها حدا بغير إذن من الله سبحانه وتعالى، وهو الانتحار. ونفخ الروح في الإنسان هي بإذن من؟ هي بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله له كمال الحياة، وهو الذي يهبها لمن يشاء، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي كما جاء في القرآن الكريم. قال حي لا يموت، فنفى عن الله سبحانه وتعالى الموت. إن الموت صفة نقص. الموت عند أهل العلم على قسمين: الموتة الكبرى وهي التي ليس بعدها شيء، والميتة الصغرى. والموتة الصغرى التي هي النوم، كما قال النبي أو جاء في الخبر أن الموتة الصغرى هي أخو، أو الموت النوم هو أخو الموت. فالله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ورد في صحيح مسلم. كمال الحياة لله سبحانه وتعالى يدعونا إلى شيء مهم، وهو التوكل على الله. لأن الذي يتوكل على غيره في جلب النفع ودفع الضر ينبغي أن يكون هذا الغير قادرا حيا حياة كاملة. من أجل هذا قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. لأننا لا نستطيع أن نتوكل على حي يمرض ويموت، فهذا عاجز لا يستحق أن نصرف له. هذه العبادة عبادة التوكل. من أجل هذا قلنا لكم ونعيد ونكرر حتى يتقرر الأمر: لا يجوز أن تقول توكلت على فلان، توكلت عليه أو نتكل عليه. إذا كان هذا المخلوق اللي تقول له هذه الكلمة حي لا يموت فتوكل عليه، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما هذا البشر الذي تتكل عليه هو حي لكنه سيموت. فكمال الحياة أو التوكل معلق بكمال الحياة، من أجلها قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. كذلك نقول لعباد القبور: لا يجوز لكم أن تدعوا حيا قد مات وقبر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم قال سبحانه عز وجل: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هذه الآية تبطل ما عليه عباد القبور من تعظيم الأولياء والصالحين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فالدعاء وإخلاص الدعاء لمن يكون؟ للحي الذي لا يموت وحده، أما غيره فلا. فهذه كذلك من معاني أسماء الله عز وجل الحي. فالتوكل والعبادة ينبغي أن تكون لله رب العالمين. كثيرا ما يرد هذا الاسم، اسم الله الحي، في القرآن الكريم مقرونا باسم الله القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه: وعانت الوجوه للحي القيوم. فبينهما ترابط واضح بين. فما هو القيوم؟ قال المصنف هنا: قيوم لا ينام. القيوم من أسماء الله عز وجل، فيجوز لنا أن نسمي أولادنا أو ولدنا عبد القيوم، وهذا كذلك من الأسماء المهجورة. والقيوم هو القائم بنفسه والقائم على غيره، هذا هو معنى اسم الله القيوم. فالله عز وجل مستغن على خلقه أنه قائم بنفسه، كذلك ربنا سبحانه وتعالى قائم على حوائج الناس وعلى حياتهم وعلى جميع شؤونهم، فهو قيوم بمعنى صيغة مبالغة، قائم بنفسه وقائم بغيره. أما البشر لا يقوم لا بنفسه ولا بغيره، إنما يفعل أسبابا والله عز وجل هو الذي يقوم به ويقوم على جميع الخلق. فهذا هو معنى اسم الله عز وجل القيوم: حياة كاملة وقيام كامل وقيومية كاملة. فلذلك يقرن دائما اسم الله عز وجل القيوم. نحن في خضم حياتنا بأفراحها وأتراحها ننسى مقام رب العالمين، ننسى أن هذه السماء التي فوقنا ليس لها عمد، وأن الذي يمسكها هو الله سبحانه وتعالى، ولئن زالتين أمسكهما أحد من بعده. لذلك لا نخاف من ربنا ولا نعظمه حق التعظيم. لذلك نسمع بعض الشباب اليوم يسب الله تعالى، ينظر إلى السماء ويسب الله تعالى. ما أجهله، ما أكفره، ما أبعده. هذا الرجل أتي بجهله بربه، وكذلك كل عاص أتي من جهله بربه. لذلك فهو لا يدري أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقوم بمصالح العباد، يجري الرياح وينزل المطر ويشفي ويعافي، وخيره نازل إلى خلقه دائما. لذلك فهو قيوم لا ينام. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقبض ويبسط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقبض ويعطي بالقسط كما جاء في هذا الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تصور يا عبد الله أن ربك لا ينام، وهذا الأمر كان من الأزل وسيبقى إلى الأبد، ألا يستحق هذا الرب أن يوحد ويفرد بالعبادة؟ نعم بلى يستحق أن يفرد بالعبادة. من أجل هذا جاء في بعض الأخبار أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجابه، إذا سئل به أعطى، ما هو هذا الاسم الأعظم؟ يا حي يا قيوم. فهذا الكلام كله نخرج به إلى هذا الحديث: لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذين الاسمين وجعلهما سببا عظيما من أسباب إجابة الدعاء ودفع المكروه وجلب النفع؟ لأنهما يتضمنان جميع معاني الجلال والجمال. فالحياة تتضمن جميع الصفات، صفات الجمال والجلال لله سبحانه وتعالى، والقيومية تتضمن جميع أفعال الله سبحانه وتعالى الجميلة التي فيها الحكمة والخير للعباد. من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الإنسان يدعو بهذا أو بهذين الاسمين: يا حي يا قيوم. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فالاستغاثة تكون بالحي، تكون بالقيوم، فألذوا بهذا الدعاء واستشعروا حين تقولون يا حي يا قيوم أنكم تنادون صاحب الحياة الكاملة، أنكم تنادون من قام بنفسه وهو قيوم بخلقه برزقهم وجميع شؤونهم، فأنت تسأل صاحب الحياة الكاملة وصاحب الشأن كله والملك الذي ينفذ في ملكه ما يشاء هو وحده لا شريك له. فمن دعا بهذين الاسمين استجيب دعاؤه بإذن المولى جل في علاه. وإنما نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن النوم، لأن النوم كما قلنا هو أخ الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنوم هو الموت الصغرى، لذلك ينزه الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور المسلمون يعتقدونها ولا يحيدون عنها قيد أذنهم، بينما غيرهم من أهل الكفر والعياذ بالله ينسبون لله سبحانه وتعالى أشياء لا تليق به. فاليهود يقولون مثلا أنه تعب لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فرد الله عليهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب. الله عز وجل لا يتعب. من أين أتي اليهود والنصارى؟ بسبب سوء ظنهم بالله، لأنهم لا يعرفون هذه المعاني، ما عرفوا الله عز وجل حق معرفته. لذلك قالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا الله عز وجل مسه اللغوب، وهكذا يقول بعض الملاحدة في هذا العصر، يتكلمون على الله سبحانه وتعالى بأشياء لا تليق بمقامه، أتوا من جهلهم بالله سبحانه جل في علاه. نخرج إلى المسائل المعاصرة المتعلقة باسم الله الحي وباسم الله القيوم. أولتها قلنا جواز تسمية الولد بعبد الحي عبد القيوم، لأنهما من أسماء الله عز وجل الثابتة بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيء الثاني، هناك سؤال يطرحه الملاحدة أو الربوبيون يتعلق بهذه العقيدة التي اطمأنت بها نفوس المسلمين، وهي القضية التي يطرحها قلنا بعض الملاحدة حين يقولون أن هذا الكون ليس له خالق، وهذا هو الملحد الذي لا يؤمن بوجود الإله. وهناك مرحلة أخرى وهو الربوبي. الربوبي كما سبق أن عرفناه في درس الإلحاد هو الذي يقول هذا الكون له خالق، لكنه خلق هذا الكون ثم تركه وتخلى عنه، كرجل صنع ساعة ثم ضبطها وراح وتركها تمشي لوحدها. وهذا الاعتقاد موجود، بل لا أبالغ إن قلت لكم أن جل الغربيين المثقفين اليوم يعتقدون هذه العقيدة. إما أن يلحدوا فيعتقدون أن هذا الكون جاء صدفة، وإما إذا حوصلوا بالأدلة الدالة على ربوبية الله سبحانه وتعالى وعلى وجود الخالق يقول لك نعم الخالق موجود لكنه راح وترك هذا الكون. هذا يسمى الربوبي، وفرق بين الملحد والربوبي. قلنا أول مثل عندهم قال لك رجل صنع ساعة ضبطها ثم تركها تمشي، فيقولون أن الله عز وجل تخلى عن خلقه فالأمور خط عشواء. نقول لهم إذا تخلى الله سبحانه وتعالى عن خلقه، من الذي يرفع السماوات بغير عمد؟ من الذي ينزل الرزق؟ من الذي يجري الرياح حتى تجري الفلك في البحر بإذنه؟ من الذي ينزل المطر؟ من الذي يحفظ؟ من الذي يكلأ؟ من الذي يرعى؟ المستحيل. ونحن نرى فضل الله عز وجل علينا نازل، فالعقل والفطرة والأدلة تدل على أنه الخالق موجود. لا بد أن يكون لهذا الكون خالقا، فإنا نرى بعض المصائب تقترب ولكن الله سبحانه وتعالى يدفعها عن خلقه. أعاصير عظيمة أين تحدث؟ في قلب البحار. لو كان الأمر صدفة لمرت على الخلق فقتلتهم، لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته وبلطفه الشامل للمؤمن والكافر يجعل هذه المصائب العظمى في أماكن خالية. فالعلم يقربنا من هذه الحقيقة، العلم يخبرنا عن زلازل عظيمة تصل إلى 9 درجة وأكثر، لكنها تقع في البحار ولا تقع في الأرض حيث يسكن الناس. لماذا؟ هل هذا الأمر خط عشواء؟ لا، كل شيء بتقدير من الله سبحانه وتعالى. فبمثل هذه الأمور نحتج على الملاحدة الذين يقولون إن هذا العالم لا مسير له، وجد هذا العالم صدفة. وقد تقولون هذه مقولة قديمة، نقول لكم أيها الأحبة، جل أساتذة الجامعات في الغرب اليوم يعتقدون أن الكون صدفة، وينظرون لنظرية الصدفة ويقولون أن هذا الكون لا خالق له، ويتكئون على نظرية داروين، نظرية النشوء والارتقاء ونحوها من النظريات. أما نحن المسلمون ولله الحمد قلوبنا مطمئنة، وعندنا 1000 دليل على وجود الرب وعلى عنايته وقيوميته بخلقه. لا يمكن أن يكون هذا الكون يسير لوحده وهو على هذه الدقة وعلى هذه النظام. والعلم كلما تطور كلما يكتشف الناس أن الأمر دقيق إلى درجة لا نهاية لها. فالشمس في موضع لو اقتربت أكثر من ذلك لأحرقتنا، ولو ابتدعت أكثر من هذا الأمر لتجمد الكون. فمن الذي وضعها في الموضع الذي تنفع فيه ولا تضر؟ هل الصدفة؟ الصدفة تفعل هذه الأشياء كلها مرة واحدة؟ هذا مستحيل. لذلك يرد المؤمنون على الملاحدة فيقولون قولكم كرجل جاء إلى طائرة متطورة كالتي موجودة هي اليوم وقال أرأيت هذه الكومة من الحديد والنحاس ونحوها؟ هذه الكومة من النحاس صدفة أصبحت طائرة تعبر القارات. هذا الذي يريده الملحدون، يعني هذا الكون بتفاصيله المعقدة جاء صدفة. فنقول له هل تصدق أن كومة من الحديد والنحاس والخيوط أصبحت صدفة طائرة تقطع القارات؟ يقول لك لا. إذن كذلك الكون أيها الحبيب، هذا من الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. الإبداع في هذا الكون دليل قاطع على وجود الله سبحانه وتعالى، كما قال ذلك الأعرابي البعرس تدل على البعير والأثر تدل على المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات أفجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ فالإلحاد أيها الأحبة موجود ومنتشر بكثرة في بلاد الكفر، وهو يهدد البلاد الإسلامية ويطرق أبوابها. فعلينا أن نتمتع بالإيمان. من الذي لا يلحد؟ الذي ذاق حلاوة الإيمان وعنده أدلة يقينية لا نهاية لها، فهذا الرجل الذي اطمأن بالإيمان وهو الناجي بإذن المولى جل في علاه. الكلام في الإلحاد طويل، نكتفي إلى هذا ونعود إلى أن الحي القيوم موجود ويجب أن يكون موجودا. لماذا؟ لأن الخلق مفتقرون لربهم ولا يستطيعون أن يحصلوا منافعهم ويدفعوا الشرور عن أنفسهم إلا بوجود إلههم وخالقهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فهذا هو الكلام على قول المصنف هنا حي لا يموت قيوم لا ينامون.